بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صلاة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المؤلف رحمه الله من أبواب صلاة الفريضة، انتقل إلى أبواب صلاة النافلة، لأنه ما من عبادة من العبادات الواجبة إلا ولها تطوع من جنسها. الصلاة لها تطوع من جنسها، والصلاة والصيام له تطوع من جنسه، وهو صيام التطوع، والزكاة لها تطوع من جنسها وهي صدقة التطوع، الحج له تطوع من جنسه وهو الحج المستحب، نوافل الحج، العمرة كذلك. وهذا من فضل الله على عباده، لأن الفرائض يحصل فيها تقصير في الغالب، يحصل فيها تقصير ونقص، فيجبر هذا النقص وهذا التقصير يجبر من النوافل. وفي النوافل زيادة أجر للمسلم، توسعة عليه في الطاعة، وهذا من رحمة الله بعباده. نعم. أبواب صلاة التطوع: باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. ومن التطوع المقيد الرواتب التي مع الفرائض، فلذلك بدأ بها. نعم. باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. راتبة ومؤكدة، راتبة مع الفرائض ومؤكدة، يعني سنة مؤكدة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر في بيان الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبلها، عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، فالظهر لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، والعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء الآخرة، ركعتان قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، راتبة الفجر قبلها، وهي آكد الرواتب. ركعتا الفجر كما يأتي هي آكد الرواتب. نعم. قال رضي الله عنه إنه كان يحفظ هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاهدته وحضوره إلا ركعتي الفجر، فإن هذه الساعة لا يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أخته حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، أنه كان يصليها إذا طلع الفجر، فهذا فيه دليل على أنها لا تصلى قبل طلوع الفجر. نعم. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب اثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد ومسلم. وهذا مثل حديث ابن عمر تماما، أنها عشر ركعات. نعم. وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. نعم، ذكروا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يصلي قبل الظهر أربعا، وكذا يصلي بعدها أربعا، فيكون المجموع أربع عشرة ركعة. هذا أكثر ركعات الرواتب، أربع عشرة ركعة، تخص الظهر بأربع قبلها وأربع بعدها. نعم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة إلا البخاري، ولفظ الترمذي: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. نعم، هذا في أن المتوسط من عدد الرواتب ثنتي عشرة ركعة، منها أربع قبل الظهر، والباقي كسائر الصلوات. إذن فيكون عدد ركعات الرواتب أكثرها أربع عشرة وأقلها عشر ركعات، والمتوسط اثنتي عشرة ركعة. نعم. وللنسائي حديث أم حبيبة كالترمذي، لكن قال: وركعتين قبل العصر، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. لا، العصر ليس لها راتبة، ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن صح أنه كان يصلي قبلها أربعا، لكن هذه ليست راتبة، إنما هي نفل مطلق، نفل مطلق لا تدخل في الرواتب. نعم. باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. نعم، الأربع قبل الظهر وبعد الظهر كما سبق، وأما أربع قبل العصر فهذه سنة مستقلة وليست راتبة، ولكنها ثابتة وفيها فضل عظيم. نعم. وقبل العصر وبعد العشاء. نعم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، أربع قبل الظهر وأربع بعدها، هذا اتفقت عليه الأحاديث، وفي هذا الزيادة بيان فضلها، أن من فعل ذلك حرمه الله على النار. حرمه الله على النار. اختلفوا في تفسيره، هل حرمه الله على النار فلا يدخلها، أو حرمه الله على النار أنها لا تمسه ولو دخلها، لا تمسه أو لا تمس وجهه ولو دخلها، الله أعلم. المهم حرمه الله على النار، هذا فيه فضل، فيه فضل الأربع قبل الظهر والأربع بعد الظهر والأربع بعد أو الأربع قبل العصر، كلها تشترك في هذه الفضيلة أنه يحرمه الله على النار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذه زيادة فضيلة للأربع قبل العصر، أنه يحرمه الله على النار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يرحمه الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، رواه أحمد وأبو داود. وهذا محمول على أنه من صلاة الليل، المحمول على أنه من صلاة الليل، يصليها في البيت في أول الليل ويقوم من آخر الليل. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر، رواه سعيد في سننه. وهذا فيه بيان فضيلة الأربع قبل الظهر والأربع بعد العشاء على أنها من قيام الليل. نعم. باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما. نعم، ركعتا الفجر اختصان بأحكام، اختصان بأحكام. الحكم الأول أنهما آكد الرواتب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا، وأنه إذا فاتته صلاة الفجر وقضاها بعد خروج وقتها أنه يصلي الراتبة، يقضي الراتبة، أنها تقضى، من خصائصها أنها تقضى إذا نام عن صلاة الفجر، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، هي تقضى قبل الفجر. نعم. باب تأكيد ركعته الفجر وتخفيف قراءتهما. والحكم الثالث أن ركعتا الفجر تخففان، يقتصر على قراءة الفاتحة وقراءة سورة قصيرة أو آيات قليلة بعدها، ولا يطيلها، حتى إن بعضهم يقول لا يقرأ فيها من التخفيف، فيخفف ركعتي الفجر تخفيفا غير مخل. نعم. والضجعة والكلام بعدهما، وهذا من أحكام ركعتي الفجر، هذا من أحكام ركعتي الفجر. أولا أنهما آكد الرواتب فلا يتركهما حضرا ولا سفرا. الثاني أنهما تقضيان إذا نام عن صلاة الفجر يقضيها، ويقضي قبلها راتبة الفجر، أو إذا فاتتا عليه ولو صلى الفجر يقضيهما بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس، فهذا يقضيان إذا فاتت يقضيان سواء مع الفجر أو وحدهما. حكم الرابع أنهما يخففان في القراءة وفي الركوع والسجود، لكنه تخفيف غير مخل. نعم. والضجعة والكلام بعدهما. نعم، وهذا من أحكام ركعتي الفجر أنه يضطجع بعدهما، وهذا محل إشكال هذا الاضطجاع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته ويضطجع، لكن بعض الإخوان يصلونهم بالمسجد ويضطجعون في المسجد في الصف، يضطجعون في الصف، هذا لا أصل له، لما إذا صلاها في بيته يضطجع. وقيل لا يضطجع إذا لم يقم من الليل، الرسول كان يتهجد بالليل وكان يضطجع بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر لأجل أن يستريح ينشط لصلاة الفجر. فهذا الاضطجاع خاص بحالتين، إذا صلاهما في بيته وإذا كان يقوم الليل. نعم. والضجعة والكلام بعدهما. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. نعم، هذا يدل على أكديتهما. نعم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد. وهذا يدل على أيضا أكديتهما أنهما خير من الدنيا وما فيها من الأموال ومن سائر أنواع المتاع، فهما خير من الدنيا وما فيها، فهذا دليل على فضل هاتين الركعتين قبل الفجر. نعم. خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، رواه أحمد. هذا تأكيد أيضا، زيادة تأكيد أنها لا تترك في حال من الأحوال ولو طردتكم خيل العدو، وانشغلتم عن صلاة الفجر فلا تتركوا ركعتي الفجر التي قبلها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا يؤكد ما سبق من الاضطجاع، لكن الصحيح أنه إذا صلاهما في بيته وإذا كان يتهجد من الليل فإنه يضطجع لأجل أن يستريح ويستقبل صلاة الفجر بنشاط. وفيه أنه يخففهما، حتى قالت عائشة: لا أدري هل قرأ فيهما أو لا، يعني قرأ الفاتحة أو لا، من تخفيفهما. وإلا ما كان صلى الله عليه وسلم يترك قراءة الفاتحة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن قالت هذا من باب تأكيد التخفيف، أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففهما. وفي هذه الأحاديث أيضا بيان ما يقرأ فيهما بعد الفاتحة، أنه كان يقرأ بالأولى يقول يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية من سورة البقرة، إلى قوله ونحن له مسلمون، والثانية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والمناسبة في قراءة هاتين السورتين أو هاتين الآيتين أنهما اشتملتا على نوعي التوحيد، على نوعي التوحيد، فسورة الكافرون وآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم اشتملت على توحيد العبادة، على توحيد العبادة، قل يا أيها الكافرون، قل يا أهل الكتاب ألا نعبد إلا الله، اشتملت على توحيد العبادة أيضا، اشتملت على توحيد العبادة، قل هو الله أحد اشتملت على توحيد الربوبية، لأنها في صفات الرب سبحانه وتعالى، توحيد الأسماء والصفات من توحيد الربوبية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، هذا في توحيد الربوبية أيضا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وفي على شقه الأيمن يعني هذا أخف للنوم، لو نام على شقه الأيسر يستغرق في النوم، لأن القلب في جهة اليسار، فإذا استراح القلب يستغرق الإنسان في النوم، أما إذا كان على اليمين فإن القلب يكون معلقا ويكون النوم خفيفا، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يؤثر النوم على الجانب الأيمن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، متفق عليهما. هذا ما جاء في الترجمة هو الكلام الاضطجاع والكلام، كان صلى الله عليه وسلم يكلم عائشة، فدل على أنه يكلم من عنده، نعم، إن كان حاضرا، إن كان عنده أحد حاضر، وإلا فإنه ينام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي. هذا دليل على أنهما يقضيان، إذا فاتتا يقضيان، وأن الأفضل أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس وارتفاعها أفضل. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. نعم، كانوا في سفر ولما صار آخر الليل نزلوا، وأمر بلالا أن يرصد له الصبح ليوقظهما لصلاة الفجر، ولكن بكونهما قد سهر الليل وتعب ناما نوما مستغرقا، وحتى بلال الذي كان يرقب الفجر أخذه النوم لتعبه رضي الله عنه، أخذه النوم مع أنه متهيئ لمراقبة الفجر، وناموا إلى أن أيقظهما حر الشمس. استيقظا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كلم بلالا وقال: يا رسول الله، أخذني الذي أخذ بعينك، يعني أنه أصابه النوم كما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فارتحلا من مكانهما، أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال من مكانهما، وتقدم قليلا ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلوا الركعتي الفجر الراتبة، ثم أمر بلالا فأقام وصلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنهما تقضيان مع صلاة الفجر قبلها ولا تتركان. نعم. باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. نعم. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى سنتي الظهر لما انشغل عنهما، قضاهما بعد العصر. هذا دليل على أن سنة الظهر تقضى إذا فاتت بعد العصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء القضاء بعد العصر وقت نهي، لكن القضاء لا يمنع في وقت النهي، القضاء يجب في وقت النهي ولا يؤخر. نعم. باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فراتبة الظهر التي قبلها إذا انشغل عنها أو نسيها يصليها بعد الظهر مع الراتبة البعدية، مع الراتبة البعدية. وإذا تركت صلاة الراتبة التي بعد الظهر صليها بعد العصر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه. نعم. يقدم الراتبة التي بعد الظهر ثم يصلي بعدها قضاء ما قبل الظهر. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: نعم. أرادت أم سلمة رضي الله عنها أن تنبهه لعله نسي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، أي أرادت أن تنبهه إن كان نسي، وأعطتها هذه الأمارة: إن كان أشار بيده فاتركيه، وإن كان لم يشر بيده فإنه تنبه. فأشار بيده فعلمت أنه تعمد هذا وليس ناسيا. نعم. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، يعني أم سلمة بنت أبي أمية. نعم. سألت عن الركعتين بعد العصر. أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية. نعم. يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعة. بنو عبد القيس أهل الأحساء. نعم. فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، متفق عليه. يعني بيّن صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا قضاء لراتبة الظهر التي بعدها. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام؟ هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا فعل شيئا أثبته وليس هو عام للأمة، إنه يعني قاعدة أنه إذا نهى عن شيء وفعله فالنهي يكون للأمة، وفعله دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم دونهم. نعم. وفي رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. نعم. وفي رواية: فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. نعم، لأنه يعني تركها لشغل فقضاهما، وإلا لو كان صلاهما ورأته يصليهما ما يمكن يصلي بعد العصر. نعم. باب ما جاء في قضاء سنة العصر. نعم. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليهما صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. عن إيش؟ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها، لأنه تابعي، لأن سلمة بن عبد الرحمن تابعي. نعم. أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. نعم. فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وكان ثم أثبتهما، هذا دليل على أن هذا خاص به، أنه إذا فعل شيئا أثبته. نعم. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. داوم عليها، هذا يدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم. نعم. كان إذا صلى صلاة داوم عليها، رواه مسلم والنسائي. وعن أم سلمة. نعم، هذا من خصائصه أنه إذا فعل عبادة داوم عليها ولا يتركها أو أثبتها، يعني داوم عليها. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر، رواه النسائي. مثل ما سبق. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها. كان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه، رواه أحمد. نعم، أعد الحديث. وعن ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا، يجهز بعثا، بعثا يعني غزوا، يجهز غزوا إما سرية وإما جيش. نعم. كان وهذا دليل على أن الجهاد، على أن إقامة الجهاد والأمر به وترتيب الجهاد من خصائص الإمام. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، ولم يكن عنده ظهر، يعني ما عنده دواب للغزو، فجاءه دواب فجعل يجهزها وشغلته عن الصلاة قبل العصر. نعم. ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة، من الزكاة، يعني من دواب الزكاة، من الإبل أو نعم من الإبل أكيد. ما يمكن إلا من الإبل، الخيل ما فيها زكاة. نعم. فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه، يقسمه بينهم يعني بين البعث، يعني يجهزهم. نعم. فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر. أرهق العصر يعني حضرت صلاة العصر ولم يبقى وقت لصلاة الركعتين قبلها. نعم. فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله. نعم. فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، كان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه، رواه أحمد. نعم، هذا تكرر في الروايات أن هذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا فعل عبادة داوم عليها ولا يتركها، حتى لو فات وقتها فإنه يقضيها من وقت آخر، محافظة على العبادة التي كان يفعلها. نعم. باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. نعم، من السنن المؤكدة الوتر من صلاة الليل. الوتر مؤكد ووقته من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، كل وقت للوتر. ففي أي وقت فعله من الليل أجزأ، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى الفجر. والوتر سنة مؤكدة، وأقله ركعة، وأكثره 11 أو 13، وأوسطه يعني أدنى الكمال 3، أدنى الكمال 3 ركعات، الشفع والوتر، هذا أدنى الكمال. فالمجزي 1، وأدنى الكمال 3، وأعلى الكمال 11 أو 13. نعم. باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. وأنه يجوز أن يوتر على الراحلة، إذا كان يصلي على الراحلة وهو في سفر يتهجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أينما توجهت به راحلته، فإنه يختم صلاته على الراحلة بالوتر على الراحلة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. هذا وعيد، من لم يوتر فليس منا، هذا براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تأكد الوتر. لكن الجمهور على أنه مستحب، متأكد مستحب، وأبو حنيفة يرى أنه واجب، يعني قوله ليس منا يدل على الوجوب، ولكن هذا لأن الوتر، لأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، لا يجب ولا يفرض إلا الصلوات الخمس، وما زاد عليها فهو تطوع. لما قال له الأعرابي: هل علي غيرها، يعني الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقوله ليس منا هذا من باب التأكيد، وليس من باب الحكم عليه بالكفر. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة. هذا يفسر قوله ليس منا، قول علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم مثل المكتوبة، يفسر الذي قبله. نعم. عن علي، وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي. نعم، هذا يفسر قوله ليس منا أنه ليس أن ليس أن المراد بوجوب الوتر، وإنما المراد الحث عليه، تأكيده والحث عليه، هذا هو المراد. نعم. ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، ولفظه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. أعد. وابن ماجه ولفظه إن الوتر ليس بحتم ولا ليس بحتم، مثل كلام علي رضي الله عنه. نعم. إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولا كصلاتكم المكتوبة، وليس واجبا كوجوب صلاتكم المكتوبة. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال أوتر وقال. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال، يعني ثبت الوتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله. نعم. أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا، يا أهل القرآن، يا أهل يعني يا من تحفظون القرآن أوتروا، فهذا من التأكيد على أهل القرآن أنهم يوترون، لأنهم هم أقرب الناس إلى الطاعة وإلى العمل. القرآن إنما هو للعمل، ما هو القرآن للتلاوة فقط، تحسين الأصوات والمسابقات وما لا، هذه وسائل، لكن المقصود بالقرآن العمل، العمل به. نعم. ولذلك خص أهل القرآن، لأنهم ليسوا كغيرهم، ليس أن الإنسان يحفظ القرآن ويجوده ويرتله ويكفي هذا، لا، هذه وسيلة، أما الغاية والمطلوب هو العمل بالقرآن. نعم. فمن حفظ القرآن فهو أولى الناس بأن يعمل به. نعم. وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. الله وتر يعني واحد، الوتر ركعة واحدة، سواء وحدها أو أن تكون بعد الشفع، الوتر ركعة واحدة، سواء كانت وحدها لم يسبقها شفع أو كانت بعد الشفع، مثل الثنتين قبلها والأربع قبلها إذا أوتر بخمس، الست قبلها إذا أوتر بسبع، الثمان قبلها إذا أوتر بتسع، العشر قبلها إذا أوتر بإحدى عشرة، الاثنتا عشرة قبلها إذا أوتر بثلاثة عشرة، يكون آخر صلاته واحدة، آخر صلاته ركعة واحدة وتر. نعم. فإن الله وتر يحب الوتر. الله وتر يعني واحد سبحانه وتعالى، يحب الوتر، يحب الوتر في كل شيء، الوتر في الصلاة، الوتر في الأكل، الوتر في الشرب، يشرب ثلاث مرات، ثلاثة أنفاس، يشرب ثلاثة أنفاس، يأكل ثلاث تمرات، يعني يوتر حتى في الأكل وحتى في الشرب، وكذلك في العبادات يوتر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه الجماعة. هذا الشاهد للترجمة، أوتر على بعيره، يقول والوتر على الراحلة، فإذا كان الإنسان في سفر يوتر ولو على البعير. نعم. فلا يترك الوتر. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ أبي داود الوتر حق على كل مسلم، ورواه ابن المنذر وقال فيه الوتر حق وليس بواجب. الوتر حق يعني متأكد بدليل الرواية وليس بواجب، فهو حق بمعنى أنه متأكد لا ينبغي تركه، ولكن لو تركه فليس مثل من ترك الفريضة. وفيه أن أعداد الوتر تختلف على حسب رغبة الإنسان، من يوتر بواحدة، يوتر بثلاث، يوتر بخمس، يوتر بسبع، يوتر بتسع، يوتر بإحدى عشرة، يوتر بثلاثة عشرة. نعم. باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي الرواتب تارة عشر ركعات وتارة اثني عشر ركعة وتارة أربع عشرة ركعة؟ نعم، لا بأس بذلك، أنه تارة يأخذ بالأقل وتارة يأخذ بالأكثر وتارة يأخذ بالمتوسط، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الأحناف يصلون أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة، فهل لفعلهم هذا أصل في الشرع؟ نعم، في النهار، في النهار يجوز هذا، أما في الليل صلاة الليل مثنى مثنى، وأما في النهار يجوز أن يتطوع بأربع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأربع التي قبل الظهر والتي ورد فيها فضل، هل هي نفس الراتبة أم أربع غيرها؟ راتبة، هي الراتبة، هي أكثر الراتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يثبت لنفسه عددا ثابتا من النوافل يصليها كل يوم غير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يثبت شيء إلا بدليل، ما يداوم على شيء إلا بدليل يدل على المداومة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجمع بين حديث لا صلاة بعد العصر وبين ما ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وأنه إذا فعل عبادة أثبتها، هل يجمع على الخصوصية؟ هذا قضاء، لا صلاة بعد العصر غير القضاء، القضاء ليس له وقت، يقضى في أي وقت، صلى بعد العصر قضاء ولم يصلي بعدها غير القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صلى المسلم ركعته الفجر في بيته ثم ذهب إلى المسجد وأراد أن يصلي، فكيف تكون نيته؟ هل تكون تحية المسجد؟ هو يصليها في بيته، هذا الإمام هو اللي يصليها في بيته ويخرج يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أما غير الإمام يصليها في المسجد، يصلي الراتبة في المسجد وتكفيه عن تحية المسجد، تكفيه عن تحية المسجد. وأما إذا صلىها في بيته وجاء إلى المسجد، هذا محل خلاف، هل يصلي تحية المسجد وقت النهي لأن من ذوات الأسباب، أو لا يصليها لعموم النهي عن الصلاة في وقت النهي، هذا محل خلاف. لكن كونه يصلي الراتبة في المسجد تكفيه عن تحية المسجد وينتهي الإشكال، صليت في وقت النهي، قلت ما قلت، ينتهي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، فهل أصلي الفرض ثم الراتبة أم لا بالعكس؟ لا، صلي الراتبة أولا ثم تصلي الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ذكره للسنن الرواتب أن ركعتا الفجر أخبرته عنهما أخته حفصة رضي الله عنها لأن هذه ساعة لا يدخل عليه فيها. في الحديث الآخر ذكر ابن عمر أنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في غير الفجر، رمقه في غير الفجر، فجر ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير الفجر يدخل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول عائشة رضي الله عنها إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، يقول ألا يدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع دائما بل كان يحدثها أحيانا من غير اضطجاع؟ نعم، يدل على هذا، الأمر واسع في هذا، الاضطجاع هذا سنة، ما هو لازم لمن يقوم الليل، لمن كان يقوم الليل، أما إنسان قائم من النوم وترجع تضطجع مش علشان هذا، قائم من النوم بعيونك ما بعد راح وترجع تضطجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح الواردة في هذه الأحاديث؟ صلاة الفجر هي صلاة الصبح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قضاء سنة الفجر هل يجوز بعد صلاة الفجر مباشرة؟ نعم، ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يصلي بعد الفجر فسألهما أو سألهم فأخبروه أنهم فاتتهم قبل الفجر فصلوا فسكت عنهم وأقرهم على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يؤذن للصلاة بعد خروج وقتها إذا كانت قضى؟ نعم، يؤذن لها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن الضحى بعد ما ارتفعت الشمس. نعم، فيؤذن للفوائت إذا كان ما أذن، أما إذا كان في بلد يكفي أذان البلد، لكن إذا كان في بر ولا أذن يأذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للاضطجاع، يقول جاءت أحاديث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فليضطجع على شقه الأيمن وقد فعله عليه الصلاة والسلام، فليضطجع على شقه الأيمن يعني بعد الراتبة، ولا يضطجع على شقه الأيمن في نوم الليل إذا أراد ينام من الليل، يجيب لنا نص الحديث نشوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم أن المسافر لا يصلي الرواتب، ولكن هل إذا صلى خلف مقيم وأتم خلفه فهل له أن يصلي السنن الرواتب؟ لا، ما دام أنه مسافر يجوز له القصر، الله خفف عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الأربع التي قبل العصر هل يداوم عليها كالسنن الرواتب؟ إن داوم عليها فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا خشي المسلم خروج وقت صلاة الفجر فهل يصلي الراتبة أولا أم يصلي الفريضة مباشرة؟ يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من فاتته الأربع قبل الظهر وأراد أن يقضيها فهل يصلي الراتبة البعدية ثم يصلي ما كان قبل أم يعكس؟ كما سمعت في الحديث أنه يصلي البعدية أولا ثم يقضي بعدها القبلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأعظم أجرا، السنن الرواتب أم السنن المطلقة؟ لا، الرواتب أفضل، هي أفضل أنواع التطوع، أفضل أنواع التطوع الرواتب مع الفرائض، ولذلك قدمها في أول الكتاب أو أول باب التطوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أراد أن يوتر أو يتنفل وهو على الراحلة فهل لا بد أن يتوجه إلى القبلة أولا ثم يصلي أم أنه لا يلزم ذلك؟ لا يلزم ذلك على الصحيح، بل لا، ما يلزم هذا، ما يلزم هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتهجد على الراحلة ولا ذكر أنه يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام، إنما هذا قالوه في الذي تطوعه يمشي، المسافر اللي تطوعه يمشي على قدميه، قالوا أنه عند تكبيرة الإحرام يتوجه إلى القبلة، لكن لا دليل على هذا. صحيح أنه مثل الراكب أنه صلي أينما توجه جهة سفره. نعم، وهذا من تيسير الله على عباده أنه يجمع بين قطع المسافة وبين صلاة التهجد، لا تفوته هذه ولا هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم صلاة النافلة بالنسبة لقائد السيارة أثناء السفر؟ نعم، ما حكم صلاة النافلة بالنسبة لقائد السيارة أثناء سفره؟ قائد السيارة لازم يراقب الطريق ويراقب، أخاف أنه يصلي هم من يجلب ولا تطلع السيارة ولا، ما أدري عن صلاة قائد السيارة، لأنه أما الركاب لا بأس، الركاب يصلون وهم على السيارة صلاة التهجد، لكن الراكب أخشى أنه ينشغل بالصلاة ثم يحصل عليه حادث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل؟ الوتر ختام قيام الليل، إيه في فرق، الوتر ختام قيام الليل، فكونه يجمع بين قيام الليل والوتر أفضل، وإذا لم يقم من الليل فعلى الأقل يوتر على الأقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم فهل يصلي الوتر بعد ذلك؟ نعم، إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فيوتر بعد العشاء، يعني المجموعة يوتر بعد العشاء المجموعة مع المغرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة لمن لا يستطيع القيام؟ ما يجوز هذا إلا في الحالة التي وردت لما حضرت الصلاة والمطر ينزل والأرض تمشي، الأرض تمشي والمطر ينزل من السماء، تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على راحلته وهم على رواحلهم فصلى بهم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ثبت أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يقول: نعم، فهل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عام، هذا عام، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، إذا داومت على عمل صالح ولو كان قليلا أفضل من أنك تجتهد في يوم وتعطل العمل في بقية الأيام، أو في شهر وتعطل، داوم على الطاعة ولو كانت قليلة، داوم على الطاعة ولو كانت قليلة فيها خير، أحسن من لا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المصلين يطيل السنة التي قبل الفجر ويجعلها كقيام الليل، هذا ما هو مناسب، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، راتبة الفجر تخفف، إلا أنه لا يخل بالصلاة، يعني تخفيف مع الإتمام، أما أنه يطيل هذا خلاف السنة. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وبعضهم يصلي 4 ركعات قبل الفجر أو 6، فهل ما يجوز هذا؟ ما يجوز، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، هذا وقت نهي، وقت نهي بعد طلوع الفجر للنافلة، لا تصلى نافلة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله دل ذلك على أنه خاص به، هذه قاعدة ذكرها الشوكاني رحمه الله وكررها في كتابه، وأظن أيضا الصنعاني في سبل السلام، هذه قاعدة ذكروها للجمع بين فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. ثم يقول حفظك الله: فهل يدخل في ذلك الشرب قائما؟ الشرب عند الحاجة، الشرب هو جائز، الشرب الجواز جائز قائما وقاعدا، لكن الأفضل الأفضل أنه إن كان ما عنده حاجة للقيام أنه يشرب جالس، أما إذا احتاج إلى القيام فلا بأس، هذا هو الأفضل أنه يشرب جالس، هذا هو الأصل. إذا احتاج إلى الشرب وهو قائم يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للرجل أن يترك صلاة العشاء مع الجماعة من أجل أن يصليها متأخرا؟ صلى الله العافية. يترك واجب علشان يفعل سنة، تأخيرها إلى ثلث الليل هذا سنة، يترك صلاة الجماعة وهي فرض وواجبة ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى الوتر بعد العشاء مباشرة قبل أن ينام، ثم استيقظ من الليل وأراد أن يصلي قيام الليل، فكيف يفعل؟ نعم، يصلي لكن يكتفي بالوتر الأول، لأنه لا وتران في ليلة، يكفي الوتر الأول، يجوز الصلاة بعد الوتر، بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت مسافرا وأعلم أنني أصل إلى بلدي في الثلث الأخير من الليل، فهل الأفضل أن أصلي الوتر على الراحلة تطبيقا لهذه السنة، أم أؤخرها إلى ثلث الليل الأخير؟ الليل أفضل، ثلث الليل الآخر أفضل، تأخرها إدراك حتى ولو من تمسافر، لو أخرت قيام الليل إلى الثلث الأخير يكون أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد لدينا مصلى في الجامعة تؤدى فيه جميع الصلوات عدا صلاة الفجر، وأيضا يكون مغلقا في يوم الخميس والجمعة، سؤاله: هل يجوز الصلاة في هذا المكان، وهل هو يعتبر مسجد أم مصلى؟ كيف هو مصلى وتقول تجوز الصلاة فيه؟ لو ما تجوز الصلاة فيه ما صار مصلى، تجوز الصلاة فيه للحاجة، إذا كان المسجد بعيد أو احتجتم إلى الصلاة فيه صلوهم فيه، لكنه لا يأخذ أحكام المسجد، هذا يسمى مصلى ولا يسمى مسجدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أصلي الوتر دائما ركعة واحدة فقط، وأصليها بعد راتبة العشاء مباشرة، فما حكم فعلي هذا لأنني لا أقوم في آخر الليل؟ هذا جائز، هذا جائز ومجزي، ولكن الأفضل على الأقل تأتي بالشفع قبله، قبل الركعة دي على الأقل تجيب ركعتين شفع، هذا أفضل من الاقتصار على ركعة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر بالطائرة إذا أراد أداء الصلاة المكتوبة وخاف أن يخرج عليه الوقت قبل أن يصل، فهل يجب عليه التوجه إلى القبلة في بداية صلاته؟ إذا كانت الطائرة تهبط في آخر وقت الثانية فإنه ينوي جمع التأخير، وإذا نزل في المطار يصليهما جمع تأخير. أما إذا كانت الطائرة تستمر الرحلة طويلة ويخرج الوقت، يخرج وقت الثانية وهو في الطائرة، فيصلي في الطائرة على حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم، صلي في الطائرة على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن ذهبت للعمرة مع رفقة لها وتعبت قبل الطواف، امرأة كبيرة في السن ذهبت إلى العمرة مع رفقة لها وتعبت قبل الطواف فلم تتمكن من الطواف ولا السعي، فرجعت إلى الرياض وتقول إنها لم ترتكب إلى الآن أي محظور، فماذا عليها؟ وماذا عليها أيضا تقول لو ارتكبت محظورا كالطيب وغيره؟ لا ترتكب محظور، هي ما زالت محرمة إذا كان يمكنها الرجوع، إذا كان يمكنها الرجوع وأداء العمرة ولو محمولة، ولو محمولة على شيالة على عربة على، فيلزمها ذلك لأنها محرمة. الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله. أما إذا كانت ما تستطيع الرجوع هذه تعتبر محصرة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، تذبح هدي في مكة أو في المكان الذي أحصر فيه، يذبح هدي ويتحلل والحمد لله، هذا إذا كان لا يمكنها الرجوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك حرج إذا صليت قيام الليل وأنا أقرأ من المصحف؟ لا، ما في حرج، الأولى أن تقرأ من الحفظ إذا كان تحفظ، هذا هو الأولى، إذا احتجت إلى المصحف لا بأس، في النافلة لا بأس بحمل المصحف، أما في الفريضة لا، ما يحمل المصحف في الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من نسي راتبة الظهر ثم تذكرها في اليوم الذي بعده فهل يقضيها؟ فات وقتها راتبة الظهر، فات وقتها، ما تقضى في اليوم اللي بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما يفعله الطلاب في المدارس من التأذين بعد فترة من رفع الأذان في المساجد، هل يشرع لهم هذا أم أنهم يكتفون بأذان مساجد البلد؟ هم حكم مسجد، ما يعني صلاتهم جميع في المدرسة في حكم المسجد، لا بس يؤذنون من أجل أن الطلاب والمدرسون إذا سمعوا الأذان يبادرون بالحضور، ولهم حكم المسجد في هذا، يعني الحكم الذي يصلي في مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن نعمل في توصيل البضائع للزبائن، وفي بعض الأحيان يدركنا الوقت وقت الصلاة ونخاف من ضياع البضاعة أو سرقتها، يقول وتضيع علينا صلاة الجماعة لأجل هذا الأمر. إيش؟ نحن نعمل في توصيل البضائع للزبائن، وفي بعض الأحيان يدركنا الوقت وقت الصلاة ونخاف من ضياع البضاعة أو سرقتها، وتضيع علينا صلاة الجماعة لأجل ذلك، فهل نأثم في هذا؟ لا، صلاة الجماعة تسقط عن اللي يخاف على ماله أو ما هو مستحفظ عليه، إذا كان حارس وإلا حامل الشيء ويخاف يضيع أو يسرق، لكن يطلع عن الخط ويصلي، يصلي وهو عنده البضاعة يشوفها يراقبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الصحيح في مسألة من تأخر في السيارات في الحج في ليلة مزدلفة؟ يقول ما الصحيح في مسألة من تأخر في السيارة في الحج في ليلة مزدلفة، هل يؤدي صلاة العشاء قبل نصف الليل وهو جالس في سيارته، أم أنه يؤخرها إلى بعد نصف الليل إذا وصل إلى مزدلفة؟ إن كان يستطيع النزول على جانب الخط ويصلي يجب عليه ذلك، إذا كان ما يستطيع النزول فالضرورة باقية إلى طلوع الفجر، وقت الضرورة باقي إلى طلوع الفجر، يستمر حتى ينزل ولو قبل طلوع الفجر ويصلي، هذه ضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أخ فرنسي تزوج من أخت فرنسية عن طريق العقد الشرعي ورزق بولد، وبعد فترة قام بتطليقها لأنها غير ملتزمة بدينها، وهو الآن يريد الهجرة إلى بلاد الإسلام، سؤاله هل يأخذ ولده معه حتى ولو رفضت طليقته، بما تنصحونه في ذلك؟ إذا تيسر أنه يأخذ ولده معه يأخذ، ولا يتركه في بلاد الكفر وتربية الكفار، إذا أمكن هذا يأخذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم عباد القبور في الدنيا والآخرة؟ حكمهم أنهم مشركون مثل المشركين، مثل عبدة اللات والعزى والأصنام، سواء بسواء، عبادة القبور عبادة اللات والعزى، اللات على قبر يقولون إنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يلاحظ تساهل بعض المصلين في تسوية الصفوف في الصلاة. نعم. يقول يلاحظ تساهل بعض المصلين في تسوية الصفوف في الصلاة، فهل التسوية واجبة أم أنها مستحبة من باب الكمال؟ بما توجهون في ذلك؟ لا، واجبة، تسوية واجبة، سد الفرج واجب. كان صلى الله عليه وسلم لا يكبر حتى ينظر في الصفوف وتسويتها وسد الفرج، هذا شيء واجب، ما يجوز له التساهل في هذا. نعم، من تمام الصلاة تسوية الصفوف، من تمام الصلاة كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشركة التي أعمل فيها يوجد بها كفار، فإذا دخلت المكتب فأقول لهم مرحبا وأهلا، فهل هذا يعتبر كالسلام؟ هو بمثابة السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ما أنك تبدأهم ما يجوز، وأهلا ومرحبا هذا سلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول نحن ثلاث أخوات من بريطانيا. تقول نحن ثلاث أخوات من بريطانيا. نعم. وقد مات عنا أبونا وجدنا وليس لنا إخوة، ونحن نريد الزواج ونسأل من يكون وليا لنا، علما بأنه لم يبق لنا إلا عم، لكنه يخالفنا في العقيدة ويطعن في ديننا ويستهزئ بنا، فهل يكون هذا العم وليا لنا في هذه الحال؟ وإن لم يكن فمن هو ولينا في الزواج وفقكم الله؟ المركز الإسلامي، وحول المركز الإسلامي يتولى تزويجكم إذا لم يكن لكم ولي مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسألة تحريك السبابة في الدعاء في التشهد، يقول ما صحة مسألة تحريك السبابة عند الدعاء في التشهد؟ يقول ما صحة حديث كان يحركها يدعو بها؟ نعم، يحركها عند لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد، ويحركها عند الدعاء، هذا سنة، هذا سنة، ولو تركه لا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر في الآونة الأخيرة علاج للمس، وهو عبارة عن رمل يخلط مع الماء ويستمر المريض بشربه، ثم بعد 7 أيام يبدل هذا الماء، هل هذا له أصل؟ لا أعلم لهذا أصل. علاج المس من الجن بالرقية الشرعية، بالقرآن، بالأدعية، لا. وأما الرمل ما عرفنا أنه يكون علاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأشخاص إذا أصيب بعين ولم يعرف العائن فإنه يذهب لأشخاص يظن أن أحدهم قد عانه، فيغتسلون له جميعا ثم يغتسل منه، فما حكم هذا الفعل؟ إذا كانت التهمة قوية ويغلب على ظنه أنهم أصابوه فلا بأس بذلك، أما مجرد تهمة بدون غلبة ظن فبدون قرينة هذا من سوء الظن بالناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من قتل نفسه يكفر بذلك كفرا أكبر مخرجا؟ لا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب فلا يكفر به، هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، متوعد بالنار لكنه ليس بكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قول العلماء إن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك؟ نعم، لأن الكافر قد يكون جاحدا ملحدا لا يؤمن برب، ليس مشركا، هذا ليس مشركا، هذا ملحد، قد يكون جاحدا للرب ولا يؤمن بوجود الرب، وأما المشرك فهو يقر بوجود الرب، يؤمن بالله توحيد الربوبية، ولكنه يشرك معه غيره، فهو المشرك كافر. وليس كل كافر مشرك، بينهما عموم وخصوص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. فهل إذا اشترك اثنان في بناء مسجد فهل يكون لهما هذا الأجر، بناء بيت في الجنة؟ أو إن شاء الله يبني الله لهما بيتا في الجنة. الورد من بنى لله مسجدا ولو بقدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. إذا شارك في بناء المسجد له أجر إن شاء الله، ويرجى له حصول بيت في الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يطلب توجيهكم ونصيحتكم، فيقول هناك رجل طلب أختي للزواج، وقد سبق له الحوار معها عبر الهاتف، وأيضا استقبلها دون أي محرم وبدون إذننا، فهل نعطيه؟ إذا رضيت هي به وأنتم رضيتم بدينه وبخلقه، اللي حصل منه خطأ يتوب إلى الله ويستغفر، وهي تتوب أيضا، والله يتوب على من تاب. فإذا كان كفأ صالحا لها ورضيت به فزوجوها منه مع توبتهما مما حصل منهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول بأنها حامل منذ شهرين وينزل معها بعض الأحيان نقاط من الدم، فهل لها أن تصلي؟ نعم، إذا كانت تأكد أنها حامل فهي تصلي ولو نزل دم، لأن هذا ليس بحيض، الحيض ما يجتمع مع الحمل، هذا يعتبر نزيف، ما هو حيض، لكن إذا ثبت أنها حامل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنا مجموعة كبيرة في سوق أو في بيت والمسجد بعيد عنا، فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة في البيت أو في السوق؟ إذا كنتم تسمعون الأذان فلا يجوز لكم، إن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. فصلوا في المسجد مع المسلمين وأجيبوا النداء، أنتم على خير إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لعاب القطط، هل هو كلعاب الكلب؟ قطط طاهرة طاهرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الماء الذي شرب منه القط، وأبو قتادة أصغى لها الماء وشربت وتوضأ منه، وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سجود التلاوة في الفريضة، سجدت للتلاوة لصلاة فريضة ولم أقل سبحان ربي الأعلى، وإنما اكتفيت بقول سجد وجهي للذي خلقه إلى آخره، فهل سجودي صحيح؟ لا، ما أتيت بالواجب وهو سبحان ربي الأعلى يكون سجودك غير صحيح، لكن هذه نافلة، صحت أو ما صحت ما تضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الجليل من أسماء الله تعالى؟ نعم، الجليل من أسماء الله تعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمأموم أثناء دخوله للصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ هل يجوز للمأموم عند دخوله للصلاة أن يكبر للتحريم قبل دخوله في الصف؟ لا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يكبر حتى يدخل في الصف. نعم. انت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.